قال رحمه الله: وبالتبادل يرى وبالتبادل يرى الأصيل، إن لم يكن الدليل للدخيل، وعدم النفي والاضطراد، إن وسم اللفظ بالانفراد. لما انتهى مما يتعلق بالحقيقة والمجاز شرع في ذكر علامات الحقيقة وعلامات المجاز، يعني ما هي العلامات التي تدل على أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، وما هي العلامات التي تدل على أن هذه الألفاظ مجاز في هذه المعاني. بدأ بعلامات الحقيقة فقال: وبالتبادل يرى الأصيل. الأصيل هو الحقيقة لأنه هو الأصل، والدخيل هو المجاز. فعلامة المجاز، وهذه العلامة الكبرى للمجاز، وهي التبادر. تبادر يعني السبق إلى ذهن العارف بلغة العرب، يعني المعنى الذي يسبق إلى فهم العربي إلى ذهنه قبل المعاني الأخرى هو علامة الحقيقة. فإذا قال القائل: رأيت أسدا، ما هو المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا؟ الحيوان المفترس المعروف، ولا يتبادر الرجل الشجاع إلا بالقيد. إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، خلاص المعنى الذي يرد هو المعنى المجازي. لكن المقصود في حال الإطلاق المعنى الذي يتبادر، يعني يسبق إلى ذهن العارف بلغة العرب، هذه علامة الحقيقة. فإذا وجدت بعض هذه المعاني تسبق المعاني الأخرى فتعرف أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. إن لم يكن الدليل للدخيل، يعني هذا التبادر في حالة عدم وجود الدليل، أما إذا وجد الدليل فالمعنى المجازي هو المتبادر. رأيت أسدا يخطب على المنبر، لا يتبادر الحيوان المفترس أصلا بسبب الدليل، لكن كلامنا هناك في حالة الإطلاق. وعدم النفي كذلك، المعنى الحقيقي لا يقبل النفي. فإذا قلت رأيت أسدا وأنت تقصد الحيوان المفترس فلا يصح نفيه، لا يمكن أن يقال لك هذا ليس بأسد، لا يصح نفيه. بعكس المجاز، المجاز يصح نفيه. إذا قال رأيت أسدا يتكلم فتقول هذا ليس بأسد، يعني بالمعنى الحقيقي. فالحقيقة من علامتها عدم قبولها للنفي بعكس المجاز. والاضطراد كذلك من علامات الحقيقة وجوب الاضطراد، بمعنى أن إطلاق اللفظ على هذا المعنى مضطرد في مواضعه. إن وسم اللفظ بالانفراد، يعني إذا كان اللفظ منفردا، أما لو كان مترادفا فلا يؤثر، لأن المترادف كما عرفنا يعبر به عن مرادفه كما سبق.